بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعالى نراجع ماذا أخذنا بالأمس، لكن يعني بصفة إجمالية يعني من دون تفصيل. طيب، لماذا ما درست كتاب التوحيد؟ لأنه وسيط. كان الكتاب على الأصول الثلاث والقواعد الأربعة، أنصح العلماء بدراسة كتاب التوحيد. كثرة الشروح عليه هذا علامة على أنه كتاب مهم ورزق الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض. كتاب مقرون بالأدلة. كتاب مقرون بالكتاب والسنة بالأدلة. يعني الشيخ علي رحمه الله لم يتكلم في الكتاب إلا في المسائل وهي خارج الكتاب. المسائل هي الشرح في الكتاب. رد شبهات مشركي زماننا. كتاب معاصر. الآخر. هذا هو حق الله على العباد. حسن التبويب، حسن التبويب في الكتاب، حسن التبويب الآيات، الآيات والأحاديث عند علاقة وثيقة بالترجمة، حسن التبويب، دقة التبويب، هذه كل مميزات لهذا الكتاب. مع ذلك طيب، ماذا قال لنا في الأمر؟ قالوا رغم المقدمة بعض النساخ، سقط المقدمة، سقطت المقدمة، والدليل أنه في بعض النسخ وجدوا البسملة وبعدها الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يمكن سقطت من بعض النسخ. وبعد ذلك هذا لأن الشيخ عليه رحمة الله قبل أن يؤلف هذا الكتاب نظر في صحيح البخاري، والبخاري عليه رحمة الله لم يجعل مقدما الكتاب وعلق الناس بالكتاب والسنة. اكتفى بالترجمة وهي تغني عن كل مقدمة. بعد ذلك طيب، اشرح لنا الآية الأولى باختصار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفنا العبادة. العبادة عرفت العبادة. طيب، من منظور العام منظور العام أخذناها أن ما خلق الإنسان من جن إلا ليعبدون. يعني هذه هي الغاية من خلق الخلق. فاللام هنا تسمى لام غائية، غائي. طيب، بعدين فإذا عرفت أن الغاية من خلق الخلق هي العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، عرفت أن أهم ما عليك تعلم ذلك. فنحن اصطلحنا أن نسمي هذا الباب أي شيء؟ باب وجوب التوحيد. فالآية لها علاقة وطيدة بالترجمة، يعني هذه الآية دليل واضح وصريح على أهمية دراسة التوحيد، وقلنا هذا لا يخلو من كتاب من مؤلفات الشيخ علي رحمة الله. الآية الثانية. هذه يعني إذا تجمع الأنبياء، وهذا معنى شيء الذي له الله. عباد الله عز وجل من سواه وكل طاغوت. طيب. هذا شقين يعني نبي عباد الله عز وجل. كما قال شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمه الله، هذا معنى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قلنا لا إله إلا الله نفي وإثبات، كفر وإيمان. لا تستقيم هذه الكلمة إلا في هذين الركنين. واضح. في أنه دين الأنبياء واحد، دعوتهم واحدة، الكل يدعو إلى التوحيد. وقلنا دعوة أهل السنة والجماعة ترتكز على دعوة الناس إلى التوحيد، وهذا ما خالف فيه أهل الباطل أهل السنة والجماعة. في الفرق الضالة يتوبون الناس من المعاصي ولا يتوبونهم من الشرك، وأهل التوحيد أول ما يدعون الناس يدعوهم إلى معنى لا إله إلا الله لكي تستقيم دعوة بعد ذلك. واضح. آية ثالثة. طيب اشرح لنا هذا. القضاء ينقسم الى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني هو كل ما يحب الطرف وما لا يحب، فالقضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وهو نافذ لا محال، لابد ان يقع، لابد ان يقع. القضاء الشرعي هو كل ما يعني قد يقع وقد لا يقع، فقضاء الله الشرعي يكون دائما فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن يقع ويمكن لا يقع. مثل هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهناك من آمن بالله ووحد الله سبحانه وتعالى، هناك من أعرض وأشرك، يعني هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، لكن ويكون دائما فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. قضاء الشرعي دائما محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم منه يعني أن يكون يعني نافذ من الجميع، فيمكن أن يقع ويمكن لا يقع. طيب إذا قال القائل كيف يقدر الله أمرا وهو لا يحبه؟ نحن قلنا أنه في تفسير القضاء الكوني أنه يكون فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وفيما لا يحبه، كيف يكون ذلك؟ هناك أشياء هناك محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. ومثلنا بالأمس، فالله سبحانه وتعالى محبوب لذاته، سبحانه وتعالى محبوب لذاته. الإنسان يمرض فيذهب إلى الطبيب ويأخذ دواء مر تأنفه الأنفس لا تطيقه، لكن يجاهد نفسه ويأخذ، هل أنه هو يحب هذا الطعم المر؟ لا، لكن هو يبتغي أمر آخر محبوب لغيره، وهو أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى هو يعني أول شيء لما يسأل هذا السؤال يقول لك كيف يقدر الله سبحانه وتعالى أمر لا يحبه، أول ما تجيه تقول له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أول شيء هذه عقيدة الموحد. وبعد ذلك نفصل ونبين له هذا الأمر ونعطيه الأمثلة على محبوب لذاته ومحبوب لغيره ونبين له الأمر، لكن في الأول آمنا وصدقنا وسلمنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. طيب بر الوالدين، وقارن الله سبحانه وتعالى بالتوحيد لعظم شأنه، فالحذر من العقوق، فالحذر من العقوق، فالعاق لوالديه هذا ممحوق البركة ومخذول عياذ بالله، وينال العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الآية التي تليها النسخة الصحيحة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هي الرابعة، الآية الرابعة، قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليكم، هذه الآية الرابعة. الوصايا العشر الأول، أن لا تشركوا به شيئا، أول وصية عدم الشرك، عدم الشرك، أول وصية عدم الشرك. الوصية الثانية الإحسان والوالدين كما قلنا في الآية التي قبلها. الثالثة ولا تقتلوا أولادكم الإملاق، أي خشية الفقر، الله سبحانه وتعالى حرم قتل الأولاد خشية الفقر، وبين أن الله سبحانه وتعالى رازق للوالد وللولد. هذه الوصية الرابعة، عدم قرب الفواحش، ولا تقربوا أبلغ في الزجر من لا تفعل، يعني كن في جانب وهي في جانب آخر. هذه الوصية الخامسة، عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرم الله نزال قتلها. الأول المسلم سليم زين المعاهد المسلم والذمي والمؤتمن والمعاهد. المسلم معروف، الذمي هو الذي يدفع الجزية ويعيش تحت إمرة المسلمين كما فعل ذلك يهود خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. المستأمن هو الذي أعطيناه أمان بالدخول مثل تأثيره في هذا الوقت. والمعاهد الذي بيننا وبينه عهد، فالذي بيننا وبين عهد نكون على قدر هذا العهد، كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش عمل حديبية بعدم الدخول إلى مكة، تعاهد على هذا الأمر. فالمعاهد لا يجوز قتل إلا بالحق، الحمد إلا بالحق. ما هو هذا الحق الذي يبيح لنا قتل النفس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من المسلم إلا السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء الثلاث يحل لنا قتلهم، لكن لا، هذا الأمر يعني لولاة الأمور وليس لعامة الناس التدخل فيه. لا، هذا أمر آخر، أمر آخر الحرب، هذا حكم آخر. طيب الآية الخامسة، ولا تقربوا مال اليتيم. الآية الثانية، ولا تقربوا مال اليتيم، هذه الوصية السادسة، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يتيم هو الذي مات والده دون البلوغ، فهذا يسمى يتيم. ونهانا الله سبحانه وتعالى عن أكل مال يتامى، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالحذر من القرب من مال يتيم، وإن استطعت أن يعني تثمنه وأن تستثمره وأن يعني تقويه فافعل فافعل. فذاك اليتيم يعني جناحه مكسور، فإياك إياك من قرب مال اليتيم. بعد ذلك وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. والله سبحانه وتعالى توعد الذين يطففون في الكيل، فقال سبحانه وتعالى ويل للمطففين. والويل قيل إنه النهر في جهنم، وقيل إنه معناه شدة العذاب. بعد ذلك وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان لكم. فالمؤمن لابد أن يعدل في قوله وأن يصدق القول ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يحابي ولا يداهن، ويقول الحق ويقول الحق. هذه وصية ثامنة، وبعهد الله أوف. فالذي أعطى العهد لا يجوز له خيانته، ولا يجوز له أن ينقض العهد. فمن شيم المسلم أن إذا عاهد أوفى، والذي يعطي العهد وينقض، هذه من شيم ومن سمات المنافقين. هذا هو، والذي لا يوفي بالعهد هذه عنده خصلة من خصال المنافقين والعياذ بالله. هذا هو. بعد ذلك هذه وصية العاتبة، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح سلف هذه الأمة. السلف الصالح هم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وأثنى عليهم وأمرنا باتباعهم، فهذا هو الصراط المستقيم، فهذا هو الصراط المستقيم. طيب هذه عشر وصايا من الله سبحانه وتعالى، ثم قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر لوصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وصية؟ طيب كيف يقول هذا ابن مسعود رضي الله عنه؟ أحسنت، نظر في آخر كل آية وجد أنها وصية من الله سبحانه وتعالى، فهذه وصية للأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يخاطب، أول من يخاطب، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فكما هي وصية الله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه نظر في هذه الآيات فوجدها شاملة وتحتمل وتشمل سلامة الله كل الدين، هذا القول الثاني. طيب باقي حديث معاذ رضي الله عنه، ما معنى رديف النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي خلفه على حمار، وفي جواز الإرداف إن لم يترتب عنه مشقة على الداب، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب ما يركب الخلق ويردف معه الجميع، يردف الغلام، يردف السيد، يردف العبد، يردف الفقير، يردف الغني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عن صحبه الكرام ولم يفرق بينهم، وكان يدخل داخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين من منكم محمد، يعني ما كان عنده سمت ولا ميزة، ولا كان موضوع على يضعون الصحابة على عرش أو على أكتاف، أو هناك من يقبل الرأس ويقبل اليد ويقبل الرجلين كما نرى اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس ولا يعرف عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك فقال يا معاذ معاذ كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وناداه باسم، هذا لجلب انتباه معاذ رضي الله عنه، امر مهم، يعني امر مهم احسن. بعد قال: اتدري ما حق الله على العباد؟ وطريقه قلنا هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن تعليمه انه يطرح المساله على السائل، يعني يسأله، والسؤال يجلب الانتباه ويقوي التركيز. فقلنا يعني المسؤول إذا سئل إما عنده الإجابة، يعني هو انتبه وعطى الإجابة، إما يعني غابت عنه الإجابة فأصبح التشوف وينتظر الإجابة عن هذا السؤال. ففي كلتا الحالتين هو يعني في استعداد لهذا الأمر وانتبه. ودائما الدرس الذي في طريقة سؤال وجواب أنفع وأنجع من درس يكون أحادي الجانب، يعني السؤال والجواب يعني يقوي درجة التركيز أكثر من يكون يعني درس عادي. طيب قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد هو هذا حق الله سبحانه وتعالى علينا أن نفرده بالتوحيد، تريد الله منا سبحانه وتعالى إفراده بالتوحيد. وحق العباد على الله، طيب، وهذا يسمى حق، هذا يسمى حق تفضل الله به سبحانه علينا، فهو أوجب علينا هذا الأمر، يعني أوجب علينا إفراده بالتوحيد، ثم تفضل علينا أن كل من وحده ولم يشرك به شيئا أدخل الله سبحانه وتعالى الجنة ولم يعذبه في النار. هذا خلاصة الباب. وشفنا أنه الخمس آيات والحديثين الكل علاقتهم وثيقة بالترجمة، الكل في بيان أهمية التوحيد وفي وجوب التوحيد، وهذا من حسن تصنيف الشيخ عليه رحمة الله. طيب. ثم قال عليه رحمة الله: باب من حقق باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الشيخ عليه رحمة الله قال باب فضل التوحيد، هل يعني أن هذا الأمر غير واجب؟ لا. هناك قاعدة عند أهل العلم تقول ذكر فضل الشيء لا يعني أن هذا الشيء غير واجب. ذكر فضل الشيء لا يعني أن هذا الشيء غير واجب. والأمثلة على ذلك كثير. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هل يعني أن الحج ليس بواجب؟ لا، واجب، لكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يفرض علينا الأمر ثم يثيبنا عليه، ثم يثيبنا عليه. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد ب27 درجة. هل أن صلاة الجماعة غير واجبة؟ صلاة الجماعة واجبة. فذكر فضل الشيء لا يعني أن هذا الشيء غير واجب. واضح. فلماذا أتى المصنف عليه رحمة الله بهذا الباب إذن؟ بعد بيان وجوب التوحيد. قال أهل العلم هذا للتشويق. هذا للتشويق. سيبين لك فضل التوحيد وأثره والثمرة في دفع وتشويق للطالب وللقارئ أن يحقق هذا الأمر. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، عرفنا في الأصول الثلاث الإيمان، لا بأس أن نذكر به. الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق، واصطلاحا وهذا الذي يهمنا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا من منا لا يظلم نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كما يظنون، فقال ألم تسمع قول الرجل الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هنا بالظلم هو الشرك، وليس ظلم العبد نفسه أو ظلمه غيره، وأعظم الظلم هو الشرك. فتفسير الآية الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الثواب، هذا هو الفضل. تحقيق التوحيد يجلب الأمن والهداية. قال بعض أهل العلم الهداية في الدنيا والأمن في الآخر، وقال بعض أهل العلم قالوا لا، قال هذا أمن في الدنيا والآخرة وهداية في الدنيا والآخرة، وهذا هو الراجح والله أعلم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فأمن في الدنيا أن ينجيك الله سبحانه وتعالى من سبل أهل الضلال والفرق الضالة، وأمن في الآخرة من عذاب النار، وهداية في الدنيا أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الحق وللعلم النافع والعمل الصالح، وهداية في الآخرة أن يدخلك الجنة. فهذه ثمرة تحقيق التوحيد. ومناسبة هذه الآية للباب واضحة وجلية، لا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا وهذه الآية في بيان فضل تحقيق التوحيد وهو سبب لجلب الأمن والهداية. ثم أتى بحديث عبادة بن الصامت قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث متفق عليه أخرجه صحيح. قال من شهد أن لا إله إلا الله هذا الأمر الأول. قلنا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كما بينا هذا في متن أصول البيان. هنا لابد أن نعرج عن أمر على أمر وهو تعريف أهل الكلام لمعنى لا إله إلا الله ليتبين لكم الفرق. أهل الكلام قالوا معنى إله أي آلة، والآلة في اللغة هو القادر على الاختراع، فهم عرفوا التوحيد فإن قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله. لو كان هذا التعريف صحيح والله لما حرب النبي صلى الله عليه وسلم ولا صد عن دعوته، لأن أبو جهل يقول لا قادر على الاختراع إلا الله، ويقول لا خالق إلا الله، ويقول لا مدبر إلا الله. وشفنا هذا في القاعدة الأولى قواعد الأربعة الدليل على ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني إذا عرفنا معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله فنحن وأبو جهل سواء. هم عرفوا بمنظور اللغة، فهذا هو تعريف التوحيد بالنسبة لهم. أهل السنة عندما يقولون لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والشهادة مبنية على النفي والإثبات. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقلنا في أركان الإيمان الإيمان بالرسل يقتضي أن نؤمن بأنهم عبيد لله لا يعبدون ورسل لا يكذبون، فعبده لابد أن تقر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نصرف له شيء من خصائص الربوبية، والله سبحانه وتعالى وصفه في أعلى مقامات النبوة بالعبودية. ونعرج هنا على تقسيم العبودية. العبودية ثلاث أقسام. القسم الأول عبودية عامة، هذه تشمل جميع الخلق. عبودية قهر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، هذه تسمى عبودية عامة. القسم الثاني العبودية الخاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. هذا القسم الثاني عبودية خاصة. القسم الثالث عبودية خاصة الخاص، فهذه خاصة بالأنبياء والرسل وهم أعبد الخلق. أعيد، عبودية عامة تشمل الكل، عبودية خاصة خاصة بالمؤمنين، وعبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الأنبياء والرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وهو أعبد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبده ورسوله، فالرسول لا يكذب ويتبع، والرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين، وبعثهم الله سبحانه وتعالى إقامة الحجة على الخلق. عبده ورسوله، ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نقول في عيسى عليه السلام ما قلنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وظلت طائفتين في عيسى عليه السلام، اليهود والنصارى. اليهود غلوا في عيسى عليه السلام قدحا، والنصارى غلوا فيه مدحا. فاليهود قالوا أن هذا ليس بنبي، وأنه ابن زنا، وقتلوه شرعا، لكن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، لكن حكمهم حكم القاتل لأنهم أرادوا قتله. والنصارى قالوا هو ابن لله، غلوا فيه مدحا، جعلوا إله مع الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله سبحانه وتعالى للقول الحق، فقالوا هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدتنا في جميع الأنبياء والرسل. الميزة أنه عيسى عليه السلام خلق الله سبحانه وتعالى من أم وليس له والد. قال أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته، أهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى، والقاعدة المثلى وأم القواعد في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة هي إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه مع التنزيه، إثبات مع التنزيه، وأن المعاني معلومة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نقول في صفة الكلام أن نثبت لله سبحانه وتعالى كلام حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يماثل كلام المخلوقين. والله سبحانه وتعالى تكلم؟ نعم تكلم. كيف؟ الله أعلم، لا نسأل عن الكيفية، لكن نثبت الصفة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا أتت الصفة في حديث نثبتها وننتهج هذا النهج في الإثبات. وكلمته ألقاها إلى مريم، والكلمة هي كن فيكون. الكلمة هي كن، الله سبحانه وتعالى قال كن فكان عيسى عليه السلام. وروح منه، معنى روح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إليه تشريفا، وأضافها إليه تشريفا. فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم أضيفت إلى المولى سبحانه وتعالى إضافة تشريف. ما هي تبعيض؟ لأنه منه ظلت فيه النصارى وظنوا أنه من الله سبحانه وتعالى، أنه جزء من الله سبحانه وتعالى. لكن إضافة هنا هي إضافة أعيان تكون للتشريف. وما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين. انتبهوا، ما أضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أوصاف وإضافة أعيان. إضافة أوصاف وإضافة أعيان. إضافة أوصاف هي إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة والموصوف، وهي بغير مخلوق. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قلنا الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. لما خلقت بيدي، نثبت لله سبحانه وتعالى يدين حقيقيتين لا تماثل أيادي المخلوقين. فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. وإضافة الأعيان تكون إضافة تشريف: وروح من ناقة الله أن طهر بيتي للطائفين. فهذه إضافة أعيان، وهذه أعيان مخلوقة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا له. فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى قسم إلى قسمين: إضافة أعيان، وهذه الأعيان مخلوقة لكن أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا، وإضافة أوصاف هي إضافة صفة إلى موصوف، وهذه غير مخلوقة. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، هذا الأمر الثالث: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم شهادة أن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبده، وأنه كلمة من الله وروح منه، وأن الجنة حق. هذا أمر الله، لابد أن نؤمن بأن الجنة حق، والجنة عالم غيبي. لكن ثبت وتواترت النصوص في إثبات الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين، فنؤمن بأن الجنة حق والنار حق، وأن الله سبحانه وتعالى سيعذب من يستحق العذاب. هذه خمسة أمور إذا حققها الإنسان واعتقدها ماذا كان مصيره مآله، والثواب والفضل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. علاقة هذا الحديث بالباب واضحة وجلية: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. انظر، خمس أمور إذا تحققت في العبد يدخل الجنة على ما كان من العمل. ثم قال: ولهما، ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ولهما في حديث عتبان، لهما أي الشيخين البخاري ومسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فاشترط الله سبحانه وتعالى الإخلاص في كلمة التوحيد، لأن الكل يقول لا إله إلا الله، لكن شتان بين من يقولها وينقضها، ومن من يقولها ويعيش لها وبها ويدعو الناس إليها. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهذا ينقض ما يقول، ولم يعلم معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله، من قال لا إله إلا الله ونام بين القبور، قال لا إله الله وذبح لغير الله، هل نفعته هذه الكلمة؟ لا. لكن من قال لا إله الله وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وتعلم معناه وعمل بها ودعا الناس إليها وصبر عليها، فهذا هو الذي حقق معنى لا إله. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الذي علم بالحق يعني حقيقة لا إله إلا الله فهذا سيخلص لا شك ولا ريب. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي لا يماثل أوجه وجوه المخلوقين. نثبت لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي لا يماثل وجوه المخلوقين، هذه تسمى صفة ذاتية. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الواسطية مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات. يبتغي بذلك وجه الله، لكن مع لا إله إلا الله لابد من الركن الثاني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تأتي تبعا. يعني لا يقول قائل لا إله إلا الله تكفي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فتحريم النار لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإخلاص في ذلك. وعلاقة الحديث بالباب واضحة، فمن حقق لا إله إلا الله حرمت عليه النار. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث رواه ابن الحاكم وابن حبان وصححه. طيب في الأمانة العلمية هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كتاب التوحيد اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة، فشراح الكتاب التزموا عند شرحهم للكتاب أن يشرحوا الأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة، وهذا هو شأن العلماء الربانيين. شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان يفعل ذلك، ورأينا الشيخ العباد حفظه الله يشرح الحديث الضعيف ثم يبين درجة هذا الحديث. فالأحاديث الضعيفة الموجودة في الكتاب لا تنقص من شأن الكتاب، وتتبع العلماء هذه الأحاديث فوجدوا أن كل الأحاديث لها أصل في الشرع، لها أصل في الشرع. فنحن في شرح هذا الكتاب إن شاء الله نشرح الأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة. طيب قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال الله سبحانه وتعالى قل يا موسى لا إله إلا الله، هل لا إله إلا الله ذكر أم دعاء؟ لا إله إلا الله ذكر ودعاء. نحن عرفنا في الأصول الثلاث الدعاء وبينا أقسام. قلنا الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عباد، الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال. ولا إله إلا الله هي دعاء بلسان الحال، بلسان الحال. فأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر ثناء على الله وهو دعاء. إذن لا إله إلا الله هي ذكر ودعاء بلسان الحال. قال موسى يا ربي قل علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وقال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. هل أن موسى عليه السلام بالنسبة إليك كلمة لا إله إلا الله أمر هين؟ لا، وهو يعلم عظم شأن هذه الكلمة، إلا أنه أراد أمر يختص به، أراد أن يتميز عن جميع الخلق بذكر يذكر به الله سبحانه وتعالى ويكون خاصا به. فهذا مراد قول نبي الله موسى عليه السلام بقوله كل عبادك يقولون هذا. فهو عليه السلام يعلم عظم شأن هذه الكلمة، إلا أنه أراد أمر يختص به، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمة لا تعدلها كلمة أخرى. وقال الله سبحانه وتعالى لو أن السماوات السبع وعمرهن غير، عمر السماوات هم الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى لا السماء تقل ولا تظل، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا السماء تقل ولا تظل، والسماوات السبع والأرضون السبع في حاجة إلى تسير الله سبحانه وتعالى وتدبيره. والله سبحانه وتعالى علي على الخلق، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمة تزن السماوات السبع والأرض السبع وتفوق. فهذا الحديث فيه بيان فضل هذه الكلمة. ومراد الشيخ بوضع هذا الحديث تحت هذا الباب واضح. قلنا هذا من حسن تصنيف المصنف عليه رحمه الله. ثم الحديث الأخير، قال المصنف عليه رحمة الله وللترمذي عن أنس وحسنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، هذا خطاب لكل البشر. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، قال بعض أهل العلم أي بملء الأرض، بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. والشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، الشرك الأصغر والأكبر. لا تشرك بي شيئا هذا هو الشرط، فكل الذنوب هينة على الله سبحانه وتعالى، والذنب الوحيد الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى هو الشرك، وبينا هذا مرارا وتكرارا. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مخطايا. وهذا الحديث في بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى. ولابد على السني أن يدعو الناس إلى التوحيد. والله هذه دعوة الأنبياء والرسل. انظروا مهما بلغت خطايا الخلق أمام أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت موحد لا شيء، لا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض ولو كانت ملء الأرض. فالذي يتوب الناس من المعاصي ولا يتوبه من الشرك والله ينخر في الماء. وهو يحسب أنه يحسن صنعا. والذي يعلم الناس التوحيد ويحذرهم من الشرك هذا هو المشفق الحقيقي، وهذا هو المحب الذي يعلم الناس تحقيق التوحيد، هذا هو الداعي على بصيرة والمنزه لله سبحانه وتعالى على حق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.